أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هنسيب دلوقتي مكة وهنروح للايه، نجي هنا المدينة تاني. خلاص، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ان تعد له جهازه، جهاز اللي هو يحتاج اليه في الايه، في الغزو، ولا تعلم احدا اين يريد. ستنا عائشة في هذا الوقت، ماشي، يعني عمرها تقريبا كده، يعني هيبقى احنا بنها بتسعة مدخل المدينة واقدم المدينة، ودي تمانية، يعني 17 سنة، يعني ما هيش بقى واحدة مثلا كبيرة قرشانة، ولا واحدة مثلا عندها خبرة في الحياة ولا رسية ولا بتاع، حتى من ناحية السنية ايه، صغيرة، بس وصل المرحلة من النضج ان النبي صلى الله عليه وسلم بايه يأتمنها على هذه الاسرار الايه الكبيرة. وده موضوع صعب، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ناوي انه يباغتهم، وطبعا كان هيفرق في المشهد جدا ان قريش تبقى عرفت انه خرج او ما عرفتش، لدرجة ان النبي استعان الله عليه، يعني خد بالاسباب الارضية كلها، وكمان شايف ان الاسباب الارضية قد لا تكفي، فسأل الله انه يعمي عيونهم، لان دايما القبائل الكبرى كان ليها عيون مخبرين في كل زمان ومكان، خلاص، ودايما عندهم المخبرين دول كانوا موجودين. فقريش عندها عيون في ايه، في المدينة، زي ما النبي كان عنده عيون في مكة، يعني ما كانش ينفع حد هناك هو أشبه بجهاز المخابرات كده، بس مش المخبر العبيط اللي هو بتاع الجورنال وبتاعه في الخرم والجورنال ده، يعني لا، كانوا يعني ممكن مش معروفين فعلا حرفيا. فكان اللي هو جهاز المخابرات ده موجود، هي القبائل وخصوصا اللي يعني لما يكون بينهم وبين حد مشاكل، كان دايما جهاز المخابرات ده ايه، موجود. المهم، فهذا الجهاز اللي هم بيسموه العيون، بيسموه الايه، العيون. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربنا انه يعمي عيون ايه، قريش، لان فعلا لو هم عرفوا بدري هتفرق جدا. هتفرق في ايه بقى، هتفرق في ايه لو عرفوا بدري؟ هتفرق ان قريش هتجهز. طيب هتجهز، يبقى تعمل ايه، هتحارب. طيب النبي خايف منهم؟ لا، النبي مش عايز حرب، مش عايز حرب، انما مش عايزهم يجهزوا علشان خاطر هيغلبوا. هو عارف ان قريش مالها، قصتها خلصت، وعارف انها خلصت من الصلح الحديبية، خلاص، فهو عارف ما كان لقريش انها ولما يجي ابو سفيان سيد قريش يتذل الذل ده، فكده كده قريش ايه، خلصت وقصتها انتهت. فالنبي عارف ان عسكريا قصتهم خلصان، بس كل القصة كانت فين، انه بيتجنب على قد ما يقدر الحرب، بيتجنب القتال، عشان كده مش عايزهم حتى يعرفوا، علشان خاطر ما ايه، ما فيش شوية متخلفين زيهم زي ابن الحنظلية في بدر مثلا، يغريهم انه يعملوا ايه، انهم يقتلوا خلاص فيحصل قتال، هو مش عايز ده اصلا، انما مش قصة ان يحصل قتال، هو كده كده يحصل قتال، هم عارف ان هم ايه، قصتهم خلصان. هنشوف هنا عشان نفل فيه موقف لطيف ومهم برضو للنساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لستنا عائشة تجهز جهازه، واخبرها انها لا تعلم احدا اين ايه يريد، وامر الناس بالجهاز، قال للناس تعمل ايه، تجهز هما تانيين. والنبي صلى الله عليه وسلم ده كان في الغالب كده، يعني برضو ما يعني الجو بتاع ايه، ما هتقول لنا، قول لنا احنا رايحين فين، عاملين ايه، انتوا خاطفنا، يعني في لازم ابقى فاهمين كل، يعني في اوقات مش لازم كل حاجه، كل ما يعرف يقال عادي خلاص، مش طب واحنا مش عارف ايه، وانا مش عارف كذا، ما طبعا ما بقولش على الكلام العام، الناس العامه براحتهم، بس في الحاجات الخاصه احيانا، يا جماعه نجهز لكذا، نحاول نجهز كذا، مش لازم يتقال ايه ليه ولا ايه القصه ولا ايه الحكايه. وده كان اصلا الاصل في خروجات النبي صلى الله عليه وسلم، الاصل ان هو اساسا ما بيخبرش بوجهته، والاصل انه كمان يعمي على الوجهه، يعني يوهمهم مثلا انه رايح جنوبا وهو رايح ايه شمال، فيقول الناس تتجهز، وخصوصا الناس الجنوبيين، فيتوهموا انه كانه هيعمل ايه، راحت الجنوب، ومش راح جنوب خالص، يعني كان يعني ده كان حريص جدا على هذه المسألة انه ما بيخبرش وجهته واحيانا يعمي على الوجهة. طبعا الكلام ده مهم جدا وخطير جدا وخصوصا في هذه المسائل الكبرى. فكده الناس بدأت تجهز بس مش عارفين بيجهزوا ليه. طبعا الى حد كبير البطانة عارفة متوقعين ان في الغالب احنا ايه النبي سيغزو قريشا هم متوقعين، بس بقية الناس من بره مش متوقعين. اولا حدث كبير مش متخيلينه، ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم ما بيجيبهمش في الخريطة خالص، يعني في الشكل العام ما بيجيبش مشهد انه عايز يقتلهم ولا عايز يتوجه ليهم ولا بيجيبهم في سيرة الايه الحركة بتاعته خالص. هم مش متوقعين المسألة دي اطلاقا، لكن البطانة عارفة الى حد كبير. المهم شوف بقى الموقف ده، فكده الناس بدأت تجهز. فدخل ابو بكر الصديق على ابنتي عائشة رضي الله عنها وهي تعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم جهازه، فقال لها: اي بنية، أأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجهزه؟ يعني كمان هم مش عارفين، النبي بيقول لهمش أنا بجهز، يعني هم لسه مش عارفين هي غزوة ولا سرية. غزوة يعني هو خارج فيها، سرية مش هيخرج فيها، فهم بيقول لهم جهزوا، يعني كمان مش قايل لهم هو خارج ولا مش ايه ولا مش خارج، بس انتوا جهزوا. مهم، فقال: اي بنية، أأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجهزوه؟ عايز يعرف هي غزوة ولا سرية. قالت: نعم. قال: فأين هي؟ هو ما قالهاش ما تقوليش ان انا جهزت، ان انا بجهز. قال: فأين ترينه يريد؟ فصمتت سكت. فقال: لعله يريد بني الاصفر وهم الروم. فصمتت سكت. فقال: فلعله يريد اهل نجد. فصمتت. فقال: فلعله يريد قريشا وان لهم مدة. بس طب حتى لو قريش ده عندهم كده كده ايه عهد مش هينقض العهد. فصمتت رضي الله عنها. طبعا هنا يعني ده موقف الحقيقة مهم جدا جدا بشكل عام للرجال والنساء، مهم جدا للنساء. يعني بقى يعني احيانا بعض الناس تعتبر ان مثلا اسرار مصالح المسلمين كلام مباح. دمي ام خب على امي، امك امك، انت كلم امك في الطماطم، كلم امك مش عارف في بتاع الخناق اللي مع سلفتك، انما امك مالها ومال مصالح المسلمين، مالها ومال شغلك؟ اخبى على امي ما ينفعش. ابويا يا جدع انا مش يعني في اشياء طبعا لا شك ان مثلا ولي الامر او غيره بيحتاج يعرفها، لان هو مهم انه بياخد قرار ما بياخدش قرار. طبيعي هيتقال لك انت تقول ولي امرك كذا، بس ايه علاقه امك وايه علاقه خالتك وايه علاقه صاحبتك وايه علاقه فلان الفلانيه وعلانة العلانيه، ايه علاقتهم؟ انتوا بتتصوروا دايما بما ان دي صاحبتي فكل الاسرار اللي وصلتني كلام مباح ليها. اسراري اسرارك واسرارك اسرارك انت الشخصيه بس مش اسرار ايه يعني. طب وايه اللي السر في كده يعني؟ هو انا قمت قلت مش عارف ايه؟ فكره تعويد الشخص على مساله الانضباط والكتمان، مساله فعلا انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: المجالس بالامانات. يعني لو واحد جالس جلسه ما ينفعش اصلا يقول اللي حصل في الجلسه دي لما يستاذن اصحابه. يعني المساله دي ضبط، لان الايمان وثيق الصله بالامانه، لا ايمان لمن لا امانه له. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال: لا ايمان لمن لا ايه امانه له. اصلا الامانه دي حاجه مهمه قوي في النواه البنائيه بتاعه الايمان اصلا. يعني انت قبل ما تبني مؤمن تبني امين، يعني بيبنى الامين قبل الايه قبل المؤمن. فلذلك المساله دي خطيره جدا، مساله الامانه، والانسان يربى على الامان. امانه بقى خلقيه، امانه مش عارف ماليه، امانه على الاسرار، امانه على الاخبار بشكل عام. فهنا كمان بقى نشوف برضو ايه، يعني نشوف ايوه مساله انها حافظت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب والتزمت بالامانه وما قالتش ده مين. شوف بقى احنا يعني احنا احيانا بيحصل ايه، بنتاول تقول لك ايه ده ابويا مش حد غريب. طب ابويا والله بيحبكم ماشي، لا ده مش ابوها، ده عارف ان ابوها اقرب واحد للنبي صلى الله عليه وسلم. ما انا قلت له ما كده كده هيعرف، انت بتخبي عليه حاجه. مفيش الحركات الغبيه دي، ما تقوليش خلاص بل الاطفال حتى كان بيتربوا على كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدرب سيدنا انس فيقول له على حاجه ويقول له لا تخبر بها احد, فيروح مثلا لامه, امه عارف ان امه النبي بيحترمها جدا وبيقدرها, ام سليم, وعارف يعني والموضوع ايه, مش معقوله سر حرب ضخم النبي هيبعت به واحد طفل عنده 10 سنين, فعارف برضو ان السر ما هوش الدرجات. فتقول له بني اين تريد؟ قال ارسلني للسلمة الى حاجة وامرني الا اخبر احد. قالت فما الحاجة؟ قال قلت امرني الا اخبر احد. يعني مش امرني انا اقول الحاجة ازاي يعني. فبيتدرب حتى على فكرة ايه, على فكرة حفظ الاسر, فكرة ان هو دايما انت افهم الحاجة اللي بتاعتك تخصك, ما تتخيلش ان الحاجة بتاعت الاخرين دي ايه تخص حد تاني مهما كان قربه منك او حبك. او بقى اللي كنت بشوفه الصالحين فكرة ايه, ما هو كده كده هيعرف هو حد غريب, ما انا عارف ان انت لو عرفت ان عرف مش هتزع, لا هزع, ما هو الانسان ما يعرفش يعني انت ما ايه. فبلاش لان دي مسألة شرعية من ايات المنافق انه اذا اؤتمن خان, من علامات النفاق ان الانسان ايه يخون الامانات, امانات الاخبار وامانات الاسرار وغيرها. فهنا ده جنب لطيف جدا. طيب جنب لطيف برضو الادب, ما اين ترينه يريد؟ ما ينفعش اقولك سر يعني, ما تسألش على حاجة ما تخصكش يعني. في اوقات فعلا مثلا ممكن واحدة مثلا ابوها يقول لها يا بنتي هو انتوا مش عارف رايحين فين, بابا دي اسرار شغل لو سمحت, وبعدين انا بتدخلش في اسرارك, متدخلش في اسراري, وبعدين مش عارف هتعمل له محاضره بقى. طب ما معلش يا ابي حاضر من عينيا مش هتب, بس هستاذنك انا اشوف ينفع اقول لك ولا ما ينفعش اقول لك. طبعا لا ما ينفعش اخبي حاجه عنك خالص يا ابي وبتاع. فايه يبقى الاسلوب المهذب ذاته في الايه, في التعامل مع المشهد برضو الادب. يعني انا كنت دايما اقول هو احنا عشان نبقى مضبوطين لازم نبقى مش محترمين؟ عشان نبقى مضبوطين ونبقى ان ما بعرفش, مش عارف ليه بقى الناس عندها الايه التلازم ده, التلازم ما بين الانضباط والصرامة والصلابة وكذا, وما بين الايه الحدة والعنف وقلة الادب او تجاوز الحد الفظاظة. لا ما فيش تلازم ما بينهم. انا اكون حد فعلا زي السيف بس اكون ايه, اكون لطيف, اكون لطيف, تكون عباراتي جميلة, يكون اسلوبي اصلا راقي ملوش علاقة خالص بان اكون زي السيف. لا هو عندهم تلازم ما بين ايه, انك تبقى زي السيف وتبقى مظبوط وتبقى مش عارف ايه, ومع الفظاظة والغلظة مفيش تلازم. بالعكس بنشوف هنا اهو مواقف في منتهى الايه يعني, في منتهى فعلا الانضباط والصلابة بس في منتهى الادب والرقي. طبعا هذا الحوار الذي جرى بين ستنا عائشة وبين سيدنا أبو بكر ينبينا برضو قد ايه الصحابة على انهم عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف شده قوي, بس كان هو مهيئهم قد ايه لاستبعاد انه ايه يقاتل قريش, فاهمين يعني. سيدنا أبو بكر عارف طبعا اللي حصل, وجاء أبو سفيان والكلام ده بعد ما جاء أبو سفيان, ورغم كده لا يزال مستبعد النبي يعمل ايه يقاتل. ليه؟ لان عارف ان النبي من عادته حتى يعني لو الطرف الاخر ما التزمش هو بيلتزم, وعارف ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتلاشى جدا يقاتل قريش, فالدرجة هو ابصر واحد بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده ايه تخمينات, والتخمينات دي حتى اخر تخمين يعني حط قريش فين رقم 3 يعني, قال له من الاصل الروم ماشي, نجد اللي هو الشرق ماشي, وبعدين جاء في الاخر ايه حاطط قريش, وبعدين لما حطه قال ايه وان لهم مد يعني برضو حتى لو كان بس ده ايه ده مستبع. مهم طيب, فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كده قاعد مع ستنا عائشة وهي بتجهز جهاز النبي صلى الله عليه وسلم. احنا فين دلوقتي؟ احنا في الاوضه اللي بتسلموا فيها على النبي صلى الله عليه وسلم, اللي سلمتوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام احنا في الاوضه دي دلوقتي. طيب المهم, فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتريد أن تخرج مخرجا؟ قال أتريد أن تخرج مخرجا. ودي برضو مسألة تانية, إن في ناس الحمد لله بيبقى هم وصلوا لنوع من الصلة بالشخص ان هم بيجرؤوا ان هم يكلموا في الايه، في الحاجات اللي هي اسرار، لانهم عارفين ان في نوع من الناس ما عندوش معاه اي اسرار، هو بطانة البطانة. فهو سيدنا ابو بكر من عادته انه ما ايه يعني، هو ما بيتطفلش على اشياء تخص النبي ولا بيتدخل في حاجات تخصه بطبيعة الحال، لكن هو واصل يعني لمستوى مع النبي صلى الله عليه وسلم، عارف ان النبي ايه لا يكتمه شيئا وخصوصا لمصالح المسلمين. فلذلك بيسأله يقول له أتريد أن تخرج مخرجا؟ وبرضه هو يعني عارف النبي مش هيكتمه، رغم أنه قال لستنا عائشة من شوية قال لها ما تقوليش لحد، ودي برضه مسألة لابد أن الطرف التاني بقى إيه يقدرها، يعني مثلا ما تقوليش لحد، طيب ما أنت اللي بتقوله هو ما يقول براحته أنت مالك، أيوة يعني عادي أنت ما تقوليش لحد، أنت ما تقوليش لحد، أنت ما تقولش لحد، بس هو يقول لمن ايه؟ لمن يريد براحته، لان هو بيختار اللي ايه اللي يقول. فقال يا رسول الله اتريد ان تخرج مخرجا؟ قال نعم. قال لعلك تريد من الاصفر؟ قال لا. قال اتريد اهل نجد؟ قال لا. قال فلعلك تريد قريشا؟ قال نعم. يعني ما خباش عليه ولا حاجه. فقال ابو بكر يا رسول الله اليس بيننا وبينهم مده؟ برضو فكره هو مش معتاد النبي بايه، يعني حتى لو الطرف الاخر نقد المدة النبي ما نقدهاش اصلا، بس طبعا احنا قدام موقف مختلف لان نقد المدة دي ما ارتبطش بالنبي بقى، يعني لو كان الامر على مستوى النبي صلى الله عليه وسلم لا حلفائه، يعني في ناس ظلمت وفي ناس قتلت وفي حقوق لابد ان ترد، والنبي صلى الله عليه وسلم في المشهد ما بيتكلمش خالص فكرة ايه، ما بيتكلمش في فكرة، يعني هو لما جاله قال له أغزو، جات لي فرصتي أغزو قريش، قال له لا نصرت، يعني النبي اللي محركه ايه الوفاء بعهد تاني، ما عنده عهد اصلا مع خزاعة، فمش هيروح يلتزم بعهد يكون على حساب وفاء بايه، ودي مسألة مهمة، ان ايوة لما انا احب اتوسع اتوسع في حقي مش في حقوق الاخرين، اتوسع في حقي مش في حقوق الاخرين، لو على مستوى المسلمين لو على مستوى هو شخصيا بيعديها، على مستوى المسلمين لكلمة على المسلمين ممكن يمرر الموقف، لكن المشكلة دلوقتي في ايه، في عهد ايه تاني، مسألة دي مهمة جدا، ان في اوقات مثلا احنا مثلا في اداريا بناخد مواقف مع الناس، الموقف ده هو بيبقى متضايق، انت خدت الموقف ليه، ما كنا نعديه، لا مش عديه الموقف ده، مش عديه عشان يخص حد ايه تاني، حقوق اخرين، فانا مش هروح التزم بعهد واخل بايه، بعهد اشد، العهد ده في مسلمين كمان، العهد ده في ناس عندهم تاريخ كبير في العهود معاه، ففهمين المسألة، فهو هنا التزامه بالعهد ده هو اخلال بالايه بعهد اهم اصلا، فلا يمكن له ان يفعل ذلك. قال صلى الله عليه وسلم ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب، اهو تأكيدا اللي احنا بنقول ان المسألة خالص مش ايه، مش انا جات لي فرصتي وهروح انتصر منهم واعمل، لا لو كان على بيني وبينهم كان المشكلة يتحل، انما دلوقتي هم عملوا ايه، انا في عهد اخر لابد ان التزم به، ما اقدرش اصلا اخلي بالعهد ده. فقال ألم يبلغك ما صنعوا ببني كعب، ولم يسمي رسول الله للناس الجهة التي يقصده، ما قال لهمش رايح فين، اجهزوا بس بيت الناس مش عارف، يبقى اذا طالما سيدنا أبو بكر نفسه شايف كده، إذن الباقيين مالهم؟ مش هيتوقعوا خالص إن إحنا رايحين مكة. وأمرهم بالجد والتهيؤ، فتجهز الناس وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل البادية ومن حوله من المسلمين في كل ناحية ما يتجهزوا. طبعا المسألة دي برضو هي مهمة بالنسبة لنا في فتح مكة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم برضو أنا شفت إنها واحد من أسباب التعمية برضو، إنه لما بيحشد حشد كبير مش متوقعين الحشد الكبير ده هيكون لمين، هيكون لقريش، هم كلهم 2000 نفر على بعضيهم، مش يعني رجاله وستات، يعني ما عادتش قريش لها الشوكه دي اساسا، والعرب كلها كانت عارفه ان ما عادش لهم ليه، هو عمرو ابن سالم نفسه هو جاي بيقول وانهم بقوا اقل واذل، يعني ما وصلوش لحاجه. فبرضه مساله ان النبي بيستنفر اهل الباديه ومن حوله من كل ناحيه، ده برضه بياكد اكتر فكره احنا مش رايحين مكه. فمنهم من وافاه بالمدينة ومنهم من لحقه بالطريق، كمان سليم دول لحقوه في الطريق، يعني في ناس جات مع المدينة جات المدينة وطلعوا مع بعض، وفي ناس مالهم لحقوا في الطريق. فمن القبائل التي قدمت على رسول الله المدينة أسلم وغفار ومزينة وأشجع وجهينة، فاجتمع معه 10,000 رجل. طبعا ده أول مرة المسلمين كان يجمعوا العدد ده، ودي تاني مرة في الجزيرة العربية العدد ده يتجمع. الجمع قبل كده فين؟ في الأحزاب. دي تاني مرة يتجمع العدد ده، وسبحان ربي تقريبا نص 10,000 دول كانوا هما نص ومش نص أكتر اللي كانوا في حصار المدينة في الأحزاب. سبحان الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، اللي قريش راحوا بقى استنفروهم ودفعوا لهم الفلوس وعملوا ودوا علشان خاطر ايه؟ يحصروا المدينة. هم النهاردة اللي ايه؟ اللي طالعين باختيارهم بإرادتهم بدون أدنى مقابل، طالعين باعتقادهم ورايحين ايه؟ يحصروا مكة او يقتلوا قريش ولا درهم واحد. لذلك سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليوم من أغزوهم ولا يغزون، خلاص خلصت قصته. طيب النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قول كده هو ممعن في ايه؟ في التعمية على وجهته، بيغطي على وجهته على قد ما يقدر، لان زي ما قلنا بيتلاشى. يعني دي خدوها كده خط عام فتح مكة، خط عام الاول للاخر، النبي بيتلاشى الصداع، بيتلاشى القتال. ودي نقطة في منتهى الرقي، ان تاريخ طويل 21 سنة من الاضطهاد والاجرام وكذا، اكيد هيبقى الانسان مستني لحظة يعمل ايه؟ ينتقم ويفعل. سبحان الملك، من الحاجات الخطيرة جدا او العظيمة جدا سبحان الله في المسألة دي، يعني برضه ما عدت فكرت كده كتير جدا، بنشوف المواقف بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة بنشوفها من الزاوية الشخصية، من الزاوية الايه؟ الشخصية، بس ما بنشوفهاش من الزاوية النبوية. يعني دايما لما تذكر المواقف دي تقال ايه؟ النبي حليم، النبي رحيم، النبي كريم، متشافة من الناحية الشخصية. لكن في الحقيقة انا يغلب على ظني انها ليست هذه الرؤية، الرؤية انها تتشاف من ناحية الدعوية. النبي عارف قد ايه الناس دي مميزين، وعايز على قد ما يقدر ايه؟ يستبقي ارواحهم وان كان بيكرههم، وده واضح على طول السير، لدرجة ان يعني سبحان الملك رب يعني وكأن طبعا النبي اعلم الناس بالله، فاكيد النبي يعني اللي حصل في الاحزاب اثار عنده تساؤل، هو ليه ربنا ما اهلكهمش بعامة؟ يعني الريح اللي اجلت الاحزاب مش كانت ممكن تشد سنة؟ ولو شد سنة كانت عامت فيهم ايه؟ ابدتهم. مش ممكن يعني الريح دي كان يبقى فيها حاجة تانية تحرقهم وخلصنا؟ فاكيد التساؤل ده اثير لدى النبي صلى الله عليه وسلم، ليه ربنا نفسه ما ايه؟ ما ابدش خضراءهم. ولذلك دي مسألة مهمة جدا جدا جدا، ان احنا لابد ان الانسان يستصحب المسألة الدعوية قبل المسألة الشخصية. احنا كتير جدا بنغلب المسألة الشخصية على المسألة الايه؟ الدعوية. فلان ده بكرهه ما بطيقوش، فلان انا مش عايز، انا هنتقم منه. طب انت ممكن تكون بتكرهه وممكن ما بطيقوش، بس انتقامك منه هيبقى ثمنه ايه؟ خسارة للمسلمين، خسارة لمصالح المسلمين. فلو انت مشيت ورا هواك ومشيت ورا انطباعك الشخصي هتعمل ايه؟ هتلحق خسائر بالمسلمين. فبابي وامي صلى الله عليه وسلم على طول السيرة بيعلمنا الدرس ده، بيعلمنا درس انه بيقدم مصالح المسلمين على المسألة الايه؟ الشخصية. فيعفو عن الناس ما يستهلوش يعفو عنهم لو على المستوى الشخصي، وبيكرههم وقلبه موتور منهم، لكن رغم كده طالما فيهم خير المسلمين. يعني هو اكيد النبي صلى الله عليه وسلم كفار قريش اللي موجودين دول اللي كانوا موجودين في مكة ما وجعوش قلب النبي مرات وجعوا قلب، والنبي يحب اصحابه جدا. يعني النبي اصحابه زي ما قلنا دول اصحابه، يعني الصلة القلبية اللي بينه وبينهم مش عادية. النبي زي ما قلنا واحنا بنحكي في الاحزاب، المرحلة اللي قبل الاحزاب من 3 هجرية ل5 هجرية، والنبي متوجع وجع شديد جدا على 70 اللي قتلوا في احد. وجع شديد شديد على السبعين دول. فالنبي كان اتصاله حتى اتصاله القلبي بأصحابه اتصال كبير قوي. فقريش دول ما وجعوش النبي، وجعوه كتير جدا. ولو ترك الأمر المسألة الشخصية هيمشي بالورقة والقلم بقى حقنا، لكن بيغلب دايما المصلحة الشرعية على المسألة الشخصية. فبيشوف ان دول ناس وان كنت ما بيحبهمش وان كان وجعوني، بس ايه وهيبقى يعني اجلى من كده كمان، وحشية تحديدا كمان لما يسلم. يعني ده موقف كمان ايه اصعب واصعب على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي وهنشوف كمان مع ناس تانيين من النبي اهدر دمهم اصلا واذوه ايذاء شديدا. فالشاهد اللي اقصده انا في رأيي اللي حاصل في مكة ده من اوله لاخره النبي صلى الله عليه وسلم بيحاول يستبقي من هذه الارواح على قد ما يقدر. ولذلك جزء من ان المسلمين دايما ما بيقدموش القتال، ما بيؤسروش القتال، مش عجزهم عن القتال، ولا ان هم مش مظلومين، ولا ان هم مش في قلوبهم رغبة ياخدوا حقوقهم ولا ينتقموا، ان هم بيغلبوا المصلحة الشرعية على المسألة الايه الشخصية. عارفين ان استبقاء ارواح الناس افضل من اخذها، ان هم يموتوا مسلمين احسن ما يموتوا ايه كافرين ولو بايدي المؤمنين. فهموا المسألة دي عشان دي خطيرة جدا النهاردة، خطيرة في التوجه. كتير جدا بتصور كتير من الحركات على انها ايه وانتقم منهم المسلمون وفعل فيهم المسلمون، مش كده. الاصل الشرعي العام سواء في القرآن او السنة استبقاء الارواح، استبقاء الارواح قدر الطاقة، لان هذه الارواح يوما ما لعلها تسلم. النهاردة ايه اللي استفاده الاسلام مثلا لو اتقتل مثلا 10,000 شخص؟ طب 10,000 شخص دول ما كانش محتمل لو بقيوا مثلا، لو بقي هؤلاء 10,000 شخص، 10,000 شخص دول لو قتلوا النهاردة ماشي، طيب لو تم ابقائهم سنة واحدة بس مش محتمل 10 منهم يسلموا؟ رقم مهم، شوفوا لأي مدى رقم مهم. يعني فكرة استبقاء الأرواح مسألة مهمة في الشريعة. طبعا الخطابات المتطرفة، خطابات التفجير والتكفير والكلام ده، دايما بتحاول تصور المسألة على ان ايه عبيد وخضراء هم وفعلوا في الكافرين. لا، الأصل أصلا الدعوة ابتداء بالحكمة موازاة حسنة، وبنروح للقتال ده كخيار ايه أخير. ولما بنروح له بنروح له بإيه يعني برضو تشوفوا النبي صلى الله عليه وسلم ايه لما وهتشوفوه داخل مكة ما يقتلش شيخ كبير، ما يقتلش امرأة، يعني حتى ما يقتلش اللي مش محتاج ايه يقتله، برضو يستبقي ايه ارواح، يستبقي امرأة. المرأة دي برودكتيف، يعني المرأة دي هي ايه، اولا المرأة مش عنيفة في يعني في ايه ما عندهاش موقف عنيف كده في القتال، فالمرأة يرجى ان هي تسلم اكتر. المرأة دي لو في أسرة هي برضو هتبقى إيه؟ هتبقى مؤثرة فيها أكتر من راجل. يبقي الأطفال لسه قدامهم فرصة، يبقي واحد كبير في السن مش هيضرني وكده كده بما أنه مودع الحياة، فيمكن بقى يقولك آخر عمري يلا بقى أعمل الصح وخلاص. يعني بيسيب إيه؟ عابد في صومعة، سيب العابد اللي في صومعة ده، ما هو يمكن العابد اللي في صومعة ده إيه؟ اهو يعني عنده شوية تعبد، يمكن يفوق لحظة هو مش بتاع قتال، ويمكن لما يشوف من سلوكنا يدرك ان احنا فينا الحق. يعني ما تقطعوش شجرة، ما يعني حاجات ايه ما تفسدوش، علشان برضو يحافظ على ايه على استبقاء الارواح، استبقاء الاموال. لدرجة لما كان مثلا يسلم سيد القبيلة دي يعمل ايه؟ يسيبوا عليهم، يعني بيحاول على قد ما يقدر ما يعملش ارباك في النظام العام، المشهد العام، عشان الشخص ما يحسش ان ضريبة ان يسلم كبيرة، يسهل عليه المسألة. فيعني امعان غير عادي في استبقاء الارواح. فين الكلام ده بقى؟ فين الكلام ده من الخطابات زي ما بقول بقى التفكيرية التكفيرية التفجيرية اللي ايه دمر اعمل اقتل مش عارف انتقم منهم؟ لا بالعكس، لان ده بيبقى الحامل ليه المسألة الشخصية. المسألة الشخصية انا ممكن اتجرعها لو قصادها مصلحة شرعية. الكلام ده بقى مع ايه؟ مع الكافرين. فبالكوا بقى مع المسلمين. ولذلك الناس دول تاني وتالت ورابع مرضى نفسيين. مع المسلمين بقى انتقم، اخد حقي، لا بجرس، اتردوا، اتركوا بالرئيس، يعني احربي على نفسك. يعني والله الذي لا اله الا هو في اوقات كثيرة جدا بيبقى في قرارات انا ارى انها من ناحية الشخصية ويعني لا بد من اخذها، قرارات استئصالية، يعني لو صحت مش استئصال بقى تستأصل عضو يعني الشخص، بس دائما دائما اللي بيخلي الواحد ايه يتراجع المصلحة الشرعية، الابقاء على التزام الشخص، الابقاء على دينه، انك تحافظ على، خايف على ايه؟ خايف على دينه، خايف على التزامه، ممكن تتجرع اشياء بس ليه نقدم المصلحة الشخصية المصلحة الشرعية على المسألة الايه الشخصية. المسألة دي في منتهى الاهمية، وانا في رأيي ان لابد في ظلالها يفهم كل اللي حصل في فتح مكة، يفهم في ظلالها من الاول خالص اللي احنا بنحكيه دلوقتي وامعان النبي في انه يعمل ايه، ان قريش ما تعرفش عشان ما تضطرش تجهز، عشان تضطر ما قتلش، عشان يبقى اكبر قدر من ارواحه. وقد كان 2000 منهم اسلموا، مكة كلها اسلم، كلها اسلم، وسبحان الله يشاء الله بقى يشاء الله اللي هم الـ2000 اللي اسلموا دول طلعوا مع حنين على طول، يعني ناس كمان مش لسه محتاجين يشتغلوا، هم ناس اصلا شغالين. بل يشاء الله ان الناس اللي اسلموا دول مسلمة الفتح تمام، لما ارتدت قبائل العرب كلها ما ارتدوش، لدرجة يروى كده يعني ان مش عارف، يعني يروى ان في موقف ما سهيل بن عمرو مش عارف يتكلم كلام كده، فمش عارف اهم النبي ان هو يفعل فيه، وسيدنا عمر مش عارف، يعني يقال بعض الناس تتكلم في سند الرواية دي، فقال له دعه يا عمر لعلك ايه ان تحتاج اليه يوما ما، يعني اللسان ده اللي مش عاجبك ممكن تحتاج ليوما ما. وقد كان ان لما حصل الردة، فمع الردة دي ايه قبائل ارتدت، ففي ناس مكة بدأت تتكلم في الايه فرصتنا بقى، كلهم ارتدوا وبتاعوا فرصتنا، ما هو لسه ده هم حدفاء عهد الاسلام، يعني مسلمين ما فيش سنتين وسنتين ونص. وقف سهيل بن عمرو اللسان القديم ده يثبتهم، خطب فيهم خطبة عصماء ثبتتهم جميعا، ثبتتهم لدرجة اصلا جاء بعد كده مسلمة الفتح دول لما سيدنا ابو بكر اتحط في ازمة في فتوح الشام، بعت جيش على اثر جيش والدنيا مش ماشية ومش عارف يطلع ناس تاني، فراح جاب سيدنا عمرو بن العاص، جابه من عمان وقال له عايزك تجهز جيش ما تقوليش من ايه، ما عرفش ازاي، واطلع بيه على الشام. فان سيدنا عمرو عارف هيجيب مين، راح مكة جاب مسلمة الفتح وطلبهم على الشام. يعني في سبحان الملك بابي وامي صلى الله عليه وسلم، والكلام ده مش جديد، الكلام ده من بدري خالص، من اول الطائف، اني لارجو ان يخرج الله من اصلاب من سمتني ايه توحد الله. مين اللي راح جاب قريش؟ عمرو بن العاص اللي كان ممكن ساعتها ابيد كان خالد بن الوليد اسلم قبل فتح مكة على طول، عمرو بن العاص اسلم، يعني فالمهم مسلمة نفهم ان الخط العام للسيرة، الخط العام للسيرة استبقاء الارواح، استبقاء الارواح وتقديم المصلحة الشرعية على المسألة الايه، ده الخط العام في السيرة. والخط العام في كل السلوك في مكة ما ناخدوش بشكل شخص، طبعا لا شك الشكل الشخص ده على العين والرأس رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو نفسه مش هتتسع للمصلحة الشرعية الا ان هو اصلا عنده المسألة الشخصية عالية ما بيمشيهاش بال فده اصلا يعني يعني لما نيجي نقول ان النبي بيقدم المصلحة الشرعية على المسألة الشخصية وما تشوفوش الموضوع مجرد انه كرم محض وخلاص، ده مستوى اعلى من انك تخليها شخصية، انك بتقول ان فوق الكلام ده الحامل الاساسي ليه على كده كمان ايه ايثار المصلحة ليه، يعني في فرق ما بين انه بيرحمهم عشان بيحبهم ورق ليهم، وانه بيرحمهم وبيكرههم، انهي اعلى؟ التانية اعلى بكتير، ان هم فعلا لكن اثر المصلحة الشخصية فرحمهم هذا القدر من الرحمة الغير عادية، فيفهم الامر على ما هو عليه. معانا في المسألة دي، في مسألة التعمية، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يعمي عن قريش خبرة، فقال اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى نبغتها في بلاده. الحديث ده يعني شيخ الألباني مضعفه يقول كده هنا، بس هو واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم برضو يعني له ما يشهد له من أمور أخرى، لكن عن ناحية الإسناد ده ولا صح. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنقاب الطريق بين الجبلين، وأوقف على كل نقب جماعة، وقال لهم لا تدعوا أحدا يمر بكم تنكرونه إلا رددتموه. قال لهم ما تشوفوش حد ممكن تنكروه إلا تردوه، يعني بدأ يوزع عليه الصحابة بشكل ما. تمام. طيب احنا بس كده في حاجة صغيرة وهنقف عند خروج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة خلاص، عشان يعني ممكن دي بقى العنى اللي بنكمل فيها. الطلعة من المدينة نفسها، النبي خرج صلى الله عليه وسلم واصحابه متوجهين الى مكة من هنا من المدينة خلاص، بعد ما عدوا عدته جهز ومعه 10,000 وركز، ولم يتخلف عنه احد المهاجرين والانصار. يعني دي من الحاجات القليلة قوي اللي كان فيها كل المهاجرين وكل الانصار. وطبعا في 8 كمان كان ايه، كان الناس في الحبشة رجعت، يعني كانت حاجات كتير قوي ايه، يعني كان المهاجرين والانصار عدد كبير. وكانوا صياما، واختلف الرواة في ضبط اليوم، والذي اتفق عليه اهل السير والمغازي انه خرج في 10 رمضان تقريبا، هو خرج في 10 من رمضان، ودخل مكة لتسع عشرة ليلة خلت منه، يعني دخل 19، ده متوقع زمان المسافة بتاخد 9 ايام تقريبا، في الحج برضو خد 9 ايام، فهو دخل كام 19، في ناس بتقول 20، يعني بين 19 و20 ادق كلام، يعني دخل على ايه، على اول العشر الاواخر، يعني خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ودخل على، واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحسين الغفاري، وطبعا ده كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال ان كان استخلف معاه كمان سيدنا عبد الله بن أم مكتوم. تمام. في حادثة حصلت كده يعني لعلها بتحتاج حديث مفصل، وهي ان سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، حاطب بن أبي بلتعة هو بدري، عمل القصة الشهيرة بتاعت انه بعت ايه خطاب، هنا بقى جاء في الحادث ده ان هو يعني كده عارف النبي خارج، وكده عارف ان قريش مش هتقدر تعمل حاجة، فهو حب يستثمر المسألة في انه يعمل ايه، يبقى ليه يد على قريش، احتمال يعني يستفيد بيها، لعل النبي يتراجع، لعل مش عارف ايه كذا، فليستفيد بهذه اليد، وهذه منه كبيرة، يعني ما تتجملش برد، هي كبيرة. ولذلك سبحان الله ازاي فعلا ان الميل الى النفس الى الولد اللي زي ممكن يفتن الانسان عندي، هي كبيرة طبعا، ليست كبيرة هينة، بس الكبيرة دي ما كانتش عبارة عن ايه، خيانة عظمى للجيش، وما كانتش ان هو مثلا يريد بالمسلمين شرا، يريد يؤذيهم، لا، هو كل ما هنالك انه ايه، شاف انها ما تأثرش على الجيش في حاجة، وهو يستفيد منها شخصيا. فشوف احنا بنتكلم على فكرة ايه، المصلحة الشرعية على المسألة ايه، شخصية، وهنا بنشوف الصورة العكسية، المسألة الشخصية حاضرة مع المصلحة الشرعية. وده دايما اللي بيوقع الانسان في البلاوة، ان لابد الانسان مع المصلحة الشرعية ينسى نفسه، ومرارا وتكرارا ابدا مفيش اي حاجة شرعية يتخذها مطية لتحقيق أهدافه الشخصية، مسألة دايما صمام امان. فهنا لمجرد بس انه فكر في نفسه شخصيا ارتكب كبيرة كادت تخرج به خارج الاسلام، يعني مش يعني لو حد غير النبي صلى الله عليه وسلم هو دي تفسيرها كده، تفسيرها عسكريا وسياسيا خيانة عظمى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر لها نظرة الايه، مش نظرة القائد ولا نظرة الملك، نظرة النبي. فبنظرة النبي يعني النبي ان حسن العهد من الايمان، وفاء له في بدر، وبرضو ان هو يعني طب ومن لنا بالنبي يقدر يقول ده صادق ولا مش صادق بعد كده، فشوفوا ازاي ممكن الانسان حضور المسألة الشخصية او المصلحة الشخصية يدمر المسألة الشرعية. المصلحة يعني كون سيدنا حاطب فكر في مصلحة شخصية مش مؤذية مش كبيرة. عشان كده انا انبهكم لهذه المسألة ان في كتير من الصالحين والصالحات، يعني حتى انا كنت بحاول اعود ابني اقول له عبده بص حبيبي لما انت مثلا تكون في حد بتعمل له حاجة وممكن معاها تعمل حاجة ليك ما تعملهاش، عود نفسك لما تعمل حاجة تعملها بإخلاص وما فيش أدنى انتفاع شخصي. فدخول المسألة الشخصية في أي مسألة شرعية بيدمرها. لازم الإنسان يعمل إيه؟ ينسى المسألة الشخصية خالص، لأن في وقت هيضعف ويستعمل المسألة الشخصية في غير مكانه، زي ما حصل مع سيدنا حاطب كده، استعمل المسألة الشخصية في غير إيه؟ مكاني. انما لو انت متعود انك ما تستفيدش من اي معلومة عرفتها، الواحد ده بيزعل من المسألة دي، بيزعل من ان بعض الصالحين او الصالحات ممكن يستفيد من معلومة عرفها بشكل شخصي، يستفيد من حاجة وصلته بشكل شخصي. المسألة اذا كانت شرعية لابد ان تنسى تماما الاستفادة الشخصية، لان ده فعلا قد يدمر على الانسان دنياه واخرى. طبعا هي المشهد محتاج وقفات، بس دي ابرز وقفة تمشين مع الايه، مع السياق اللي احنا بنتكلم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم امعانا في التعمية بعث سرية ابي قتادة الى بطن اضم ليظن ظان انه توجه الى هناك. المهم دي سرية هو اتكلم عنها قبل الفتح. المهم النبي اصلا كمان عشان ايه امعانا في التعمية بعت حد، سيدنا ابو قتادة بعته الايه لوجهة ايه اخرى، عشان كمان ما يعني ما يشكوا ان هو رايح في ايه في هذا الاتجاه. اخر حاجة نختم بيها تأكيد بس على مسألة شرعية، النبي خرج فين في شهر ايه، وكان الصحابة ايه ورايحين مكة وعلى 10 الاواخر، وقعد 19 يوم في مكة بيقصر الصلاة، 19 يوم بيقصر الصلاة، تمام. حتى عشان كده انا كنت بقول ان هو في الغالب مش اهل مكة لما يبقى بي يعني يقصر احسن، يقصر افضل، خلاص لو فاتوا الصلاة الجماعة يعمل ايه، او فاتوا الجماعة المسجد يقصر افضل. فات 19 يوم النبي بايه بيقصر، تمام. المهم على انه هو مش مكان، هو مش مكان، هو مسافر، في النهاية وقف في حكم الايه المسافر، فالمسائل دي برضه احنا ننتبهش بيها. المهم فهنا لازم في بقى مبدأ نتكلم عنه او نأكد عليه نكلمنا عليه قبل كده، وهو مسألة ايه، رمضان مش شهر العطلة، ودايما المصلحة المسلمين مقدمة على التنسك الشخص، وده اللي كتير ناس بتفهموش. يعني تخيلوا بقى كده النبي قال للصحابة ايه، يلا عايزين نخرج لمكة، قالوا لا التراويح في رمضان، ما فوتش انا التراويح، على ان اصلا النبي في عهده ما جمعش المسلمين على التراويح خالص، ولا عهد ابو بكر، انا ما كانش في حاجة اسمها صلاة التراويح، ما كانتش موجود، لا النبي عملها ولا جمع الصحابة عليه ولا سمح بيها، منهاش بس ما سمحش بيها. وسيدنا ابو بكر عامل نفس الكلام، مفيش صلاة تراويح، مش حاجة اسمها صلاة تراويح. وسيدنا عمر لما عمل صلاة تراويح ما عملهاش لجماهير المسلمين، عملها للي ما بيعرفوش يصلوا لوحدهم او بيقدروش. فمش عايزين مع الوقت الاستثناء يبقى ايه قاعدة. يعني مثلا لما كنت مثلا في مرة في سنة كده من السنوات كان حد بيقول لي التراويح، فكنت اقول له بصلي مع نفسي، نعم، وشيخ بقى شيخ كده ويعني بصليش التراويح، ناس كفرك ان الاصل ايه، او انت بقى شيخ منحل انت ما بصليش التراويح مع الناس. الاصل ان التراويح نبي نفسه ما صلىش مع الناس تراويح، ولا جمع الناس على التراويح، ولا سمح بجماعة مع التراويح، ولما لهم اتجمعوا وراه وقف. وسيدنا ابو بكر، طب حد هيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما عملش كده ايه، عشان برضو بعض الناس عشان مش عارف يوقف، لا حتى سيدنا ابو بكر نفسه ايه ما جمعهمش. وسيدنا عمر كان اجتهاد منه لما شاف ان، ولما عملوا عملوا لمين، للضعفاء من المسلمين اللي مش هيصلوا خالص، مش هيقدروا يصلوا وبتاع، فجمعهم على الصلاة. انما ان احنا نوصل ان يبقى الاصل عند المسلمين ان هو بيصلوا تراويح. ولذلك 99.9% اول ما بيخلص رمضان ما بيصلوش قيام ليل، عشان ما تعودوش يصلوا قيام ليل. ولذلك انا كنت بقول انت وانت حتى كستات يعني انت اللي وديك الجامع ايه؟ ما خش اوضتك وتعودي تصلي مع نفسك واجرك اكبر اصلا. اجد قلبي اجد نفسي اجد كبدي اجد، ثم تحاولي تتعلمي تجد قلبك في ايه عشان لما نخلص رمضان نكمل. احنا مش فكرة نزوة. اما واذا هتفعلوا على اقل التقديرات ما تنسوش الجزء الشخصي، لان هي دي الفكرة. الفكرة ان احنا نتدرب عليه فين في رمضان. المهم علينا، يعني ممكن ناس بيعجبهاش الكلام ده ومحرين، بس هذا ما يعني ده دين ربنا. حد يعجبه ما يعجبهش هو حر بقى، لان برضو في اوقات كتيرة التعاطي مع الضعف ده مش مهم، مش مناسب. اصل الناس كده كده ما بتصليش الا مش عارف مع بعضيها. طب ماشي، الكلام ده لاحد الناس، هنفضل برضو نتعاطى مع المسألة دي لغايه امتى؟ ان الناس بتخلص رمضان ما بتعرفش تصلي، بيوقفوا صلاة. انما سبحان الملك رحمك الله، بفضل الله لو انت عودت نفسك الشهر ده انك بتصلي هيبقى صعب توقفي بعد رمضان. انما انت تعودتي مع الايه الزيطة بتاع الجامع، يا الله يا الله، فين بقى يا الله دي في البيت مش جايبة معاك، فما تعرفيش تكملي، لان حصل عندك ارتباط شرطي ما بين القيام وبين الايه المشهد ده. بخلاف ما انا اكون ايه الحمد لله تعودت لوحدي في ظرف الصعب بعمل ايه بصلي، فيبدأ القلب يأنس بالعبادة دي، فيخلص رمضان تلاقي نفسك الحمد لله مكملة حتى ولو ركعتين، تلاقي قلبك بيحن للعبادة دي. مهم يعني ما علينا. فما فيش حد من الصحابة لما النبي قال لهم خارجين قال له التراويح، لا معلش ما تجليش في التراويح لو سمحت، انا الشهر ده اللي مستنيه من السنة للسنة سيبني اقعد مع نفسي شوية. ده ابعد من كده، انهم فطروا هم في الطريق، يعني ابعد من كده ان اللي فطروا الصيام بيضعفهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كمان عشان يمكن عندهم المشهد وقف وايه قالوا له الناس مش هتعرف، وقف وشرب في وسطهم عشان يشربوا، يعني شوفوا المشهد. عشان برضو احنا عندنا تصورات في اوقات كتيرة بنؤثر المسألة الشخصية على المصلحة الشرعية. فتلاقي مثلا رمضان انا موقف، ولذلك مثلا الخطابات دي معرفش جابوها منين، كان فلان اذا دخل رمضان اغلق حانوته واوقف حلق العلم وتفرغ للمصحف، كان رسول الله في رمضان بيجاهد، رسول الله في رمضان بيدرس القرآن، رسول الله في رمضان بيعلم. ما ليه بقى يعني مش عارف منين جه الغزو بتاع الافكار دي، وكأن احنا عجبنا هذه الافكار. لا مش كده، بالعكس ده فرصة سانحة اكتر لمصالح المسلمين. يعني احنا لما كنا بنقول بعض الاخوات الفضلات يا ست الناس انت رحت الحرم، رحت تصلي قعدت لك ساعة ساعتين في الحرم، طب يعني قعدت جنب واحدة واثنين وثلاثة واربعة، خدي مستهدف تكلمي خمس ستة عن حاجة. لا تلاقي بقى تحس ان كأنك ايه، انا عارف ناس تلاقي بقى ايه، لا اريد ان اتفرغ لنفسي واتفرغ لقلبي، وهنا برضو كمان انت مش طبيعية. فعلا بنات مش طبيعية، في ازمة، ما ليش فاهم الايه، مش فاهم الدين، مش فاهم يعني. بالعكس ده لما يبقى فيه القلوب مقبلة والناس جاية تبقى الفرصة ايه اكبر لهذه الاشياء، تستثمر اكتر. ايوه الانسان حتى ولو ضحى بشيء من مسائله الشخصية لكن يرجى ان شاء الله يعفى عنه في ايه، ربنا يبارك له حتى في الشيء القليل. يعني انا شخصيا كنت كتير جدا مثلا متعود العشر اخده مش عارف ايه، فبقيت بتدجر بالناس بتتواجد، بس وكان يخلو لي لنفسي وقت قليل، بس كنت بقيت بجد في بركة اضعاف الوقت الايه الطويل في الوقت القليل المتبقي ده. فالشاهد اللي اقصده محدش هنا من الصحابة ما لقيناش خالص في السير، ومش عارف اخذ ابو ذر وابو الدرداء مجموعة من الصحابة وقالوا لرسول الله اسمح لنا يا رسول الله ان نقيم التراويح في المسجد ووفقكم الله في رحلتكم الى مكة. مفيش الهري ده، يعني الكلام ده ما كانش ليه اصلا ايه حضور خالص. يعني المسألة ما هيش ابعد من كده بقى بدر في رمضان. يعني العجيبة ان معظم المعارك الكبرى كانت فين؟ في رمضان. وكأن المسلمين بيتباركوا برمضان في مصالحهم الكبرى، يعني بالعكس مش بي ايه مش بيتعطلوا فيه، ده بيستثمروا البركة اللي فيه في ايه؟ في انهم موفقين في انجاز مصالح المسلمين. مش تصورنا خالص، هذا تصور شيطاني، لا يمكن يكون تصور رحمن ان ربنا مفتح ابواب الجنة مغلق ابواب النار. مسلسل تم احنا نستثمره في ايه؟ مصالح المسلمين. لا، الشيطان خلانا عطل مصالح المسلمين، متعطلش مصالح المسلمين. ولذلك احنا حتى لما اخترنا الخيار قلنا ايه؟ امتى الناس تأجز؟ العشر الاواخر. النبي كان بيأجز العشر الاواخر، ان فعلا يأجز العشر الاواخر لو صح التعبير، ما فاتش الاعتكاف خالص الا في ظرف زي بتاع فتح مكة ده، انما لم النبي ما تركش الاعتكاف خالص منذ ذهب الى المدينة الا لو كان عنده خروج زي كده فخلاص. فحتى الخروج ده كمان على العشر الاواخر، على العشر الاواخر، يعني مفهوم المسافة. فبرضو ان اللي هما وصلوا مكة على العشر الاواخر. فنتخيل هنا بس وقفة كده يسيرة في ايه؟ في ان الناس تفهم بس ان الاحب الى الله مش دايما الاحب لنفسك، يعني اعملوا الاحب الى الله مش الاحب للنفوس. وبنشوف برضو هنا في المسألة الفقهية ان هما الصحابة افطروا حتى وكانوا صواما، ان ده لإيثار مصلحة المسلمين. نقطة اخيرة في النقطة الاخيرة دي، وهي ان بعض الناس ما يتعللش بالحاجات دي كلها، انه يعمل ايه؟ يترخص بزيادة. يعني اخ كده بس كان بيمزح بيقول لي بقى طب انت قوم يا دكتور اشرب والناس اشرب وراك واحنا مسافرين المدينة. قلت له ما احناش بنجاهد، احنا في التكييف، ده جهاد التكييف، وقاعدين ومريحين ومأنتخين والدنيا حلوة، ما نفطرش، نفطر ليه؟ يعني ما فيش ايه؟ على ان برضو المسألة الشرعية لا تزال باقية، ان يعني لو شق على العبد السفر اكتر الاولى انه يفطر، ما فيش اشكال وعنده رخصته. بس هنا ما ايه؟ الانسان ما ترخصش بايه؟ بزيادة. لو تيسر العبد انه يجمع بين المصلحة العامة والخاصة خير، ما يروحش يخترع مصالح عامة وخلاص عشان خاطر يعمل ايه؟ يترخص ويسيب يعني. فالشاهد اللي اقصده لدرجة انه وصل الفجور ببعض الناس انه لما يحب يفطر في يوم ينشئ سفر كده، سفر مثلا من الصبح للظهر ويرجع فاطر. يعني وصل الفجور ببعض الناس كده. طبعا هو مش وكأنه بتعاملش مع ربنا، ما انت ربنا يراك. مهم الشاهد، ف يعني ده كده احنا المفترض ان شاء الله كده احنا الخطوة اللي جاية ان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك من المدينة ان شاء الله خلاص، ومعه الصحابة في طريقهم ليه؟ لمكة. هيبقى في محطات كده معينة هيوقف النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، نشوف كيف تسير الأمور. أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام، ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام.